أيها الإخوة، مساء الخير. قلنا إن أبو زيد الهلالي قرر يسافر إلى بلاد الأندرين ونينة علشان يزور نسيبه الملك زيد العجاج. ولما فاتح السلطان حسن بهذا الأمر وأحب إنه ياخد رأيه في وجود العرب في ديوان السلطان حسن، السلطان حسن بكى ورفض وقال له أنا أروح فين من غيرك؟ بلاد الأندرين ونينة مش يوم ولا اتنين، وفي غيبتك يهجموا علي الأعادي. فأبو زيد قال له طيب أنا موافق، بس على أساس تشوف لي ناس تثق فيهم ياخدوا الجمال وياخدوا الخيول والمال ويودوا الزيارة للملك زيد العجاج. ضرب طبله السلطان حسن، اجتمعت العرب، قال لهم مين اللي ممكن ياخد مال الهلالي ويحميه حتى بلاد الأندرين ونينة. الجميع صمتوا، محدش جاوب، صرخ فيهم عاوز منكم راجل يقدر يقوم يحمي هذا المال ويتحمل مسؤوليته ويوصله. العرب قالوا أبو زيد له أعداء كتير رابطين في كل مكان، ما نقدرش ناخد هذا المال ونخوض به الصحراء. غضب جدا السلطان حسن، وحصل حالة صمت شديدة وأزمة في داخل الديوان. وقبل ما يبتدي الجمع ينفض، لسه العرب ما جموش، وقف نفر في القبيلة ولد غندور ومثله ما تلقوش، أبوه حر وأمه أصيلة. وقف نفر وسط السرية وقال يا عرب اسمعوني، المال ده وصوله علي وحدي لو قطعوني. مين ده اللي رد الجواب وتحمل بكل الندامة؟ أسد سبع يبقى خاله دياب، مخيمر ابن الأسمر سلام. الأمير مخيمر ابن أبو زيد الهلالي سلامة من الأميرة بسينة أخت الأمير دياب ابن غانم الأحمر. تحمل المال مخيمر واتضمن يروح وقال بالمال ده كلفوني، فداه العمر وفداه الروح، أنا للمرجلة قدموني. سمع الهلالي سلامة كلام ولده، قال يا ولدي أنا ما بيديش دلوقتي اللي هاخد معاه لفداك ولدي، مهلا عليا ما تلومونيش. ووقف، ده طبعا أكبر ولاده وأجملهم وأحسنهم وأكثرهم فروسية وأقربهم شبه ليه، يعني كنت تبص في وش المخيمر تشوف أبو زيد الهلالي سلامة لما كان صغير. فخاف عليه طبعا أبو زيد ولده، وقف له. سمع الهلالي سلامة كلام ولده، قال له يا ولدي أنا ما بيديش، لكن الطرق مليانة عدوين، المال يروح منك نهايب، وانت قلت والناس قاعدين، وان خلفت الوعد راح تبقى عايب. حملت نفسك يا ضناي بشيء قاسي وجامد، اعمليه للي جرى معاي. ابو زيد كان القلب جامد، يعني بالرغم من انه هو اشفق على ولده الا انه شافها فرصة انه يزج بولده في التجربة وانه يختبره. والانسان بتصهره التجارب وبتصهره افران الخبرة، فدي فرن هيحط فيها المخيمر، اذا ما طلعش كان وبها، اذا طلع يطلع المخيمر اللي يليق بانه يبقى ابن الامير ابو زيد. قال له حملت نفسك يا ضناي بشيء قاسي وجامد، انا اعمل ايه للي جرى معاي؟ ابو زيد كان القلب جامد، قال له حملت نفسك يا ولدي بشيء ما انتش كفاية، ايه رأيك لا هتنفع فديك ولدي، تجل الحمل يا ضناي. انت عامل لي راجل ومحمل نفسك بحاجة ما انتش قدها. طب ايه رأيك انت؟ لا هتعرف توصل المال ولا دق قعدت ساكت لخبطت الحاجتين. وعموما انا ماليش دعوه. قال له الامير مخيمة: يابا ارمي حمولك على الله، يابا يعلم ان باعي طويلي، مدام كلام يابا في الجمع قلناه انا ارجوك يابا وبس ادعيلي. ادعيلي يابا، انا قاصد حي موجود وان طال العمر نبقى نشوف الحبايب، ان كانت طايلة يابا لاهلها تعود وان صافت تزور الترايب. اذا كان اجلي حتم واذا كان الموت من قدري طبعا انت ما انتش هتقدر تحييني. ابو زيد قال له: طيب موافقي، بس شرطا قبل ما تسير، مدام ما سمعتش جوابي ربك يحل العسير يا مخيمر، الزم الادابي. اذا رحت وحميت المال وجيتني بالسلامة وسلمت في يد الرجال يقولوا خلف لصمر سلام، يقولوا ابو زيد خلف ولد زين مخيمر خاله دياب ابن غانم، خالي من الكذب والزين ووراك تغني الهوانم. اما انهبوا منك المال وبهدلوك الاعادي يبقى ابو زيد ما خلفش رجال، واقول لامك تدق المعادي، اقول لامك تنجر على الطار وتنعيك حي ولا ميت، يبقى اسد ويخلف جبان، والدي يوم ما يعيش يوماني، ان رجعت لي حتسكن الجبابين وحقطعك باليماني، ما يروح منك هذا المال. يا اشنقك امام الناس وفرج عليك الخلايق واسقيك من المر والكاس وتشهد عليك الخلايق. قال له: ماشي شرطك علي. وادي العرب يسمعوني يا تبعي يا بريه، ان تبدد المال اشنقوني. وختم له على الجواب: وتوكل مخيمر علي نشانه. وقول يا عم جابر: سلام بص لغا حمقال، بكى حسن بفضي المدمع، قال له: تبكيش خلاص يا سلطان، ربك مفرق وجمع. يا ابو علي حبيبي ما تبكيش، ياللي الكريم علشانك كلام جد منوش تبكيش، مشواري اجلته عشانك، عشانك المشوار تأجل وبطلت الرحلة خالص. لما ظروفي تتعدل تبكيش يا حياج المجالس، ابعتلي طبعا نفرين مكاني يودوا الزيارة، ولا تبكيش يا قرة العين عشان بكاك انت خسارة. حسن دق طبل ودي للناس، حضرت امرد وشايب، الكل موجودة مغيبات ما فيهم ولا ذول غايب. ابو علي وقف على القدمين، ابو علي وقف على القدمين وقال: يا عرب اسمعوني، عايز منكم نفرين يكونوا ناس يقدروني، من ابو زيد يستلموا اموال ياخدوها هدية للعجاج، الكنت خيلها وجمال واموال بلغوا المراد، يودوا لازم الهدية للعجاج يوصلوها بناء عن عن أبو ري بناء عن أبو ري كلمة يا عرب افهموا سمعوا الكلام وما ردوش ولا نفر قال ذلي كأنهم ما سمعوش نوم الليل معذلي قال يا رجال ردوا علي حسن قال العرب جاوبوني دي أموال أبو ري لسمر قرة عيوني قالوا له بالمال ده مر وحوش ولا نقدروا نحمو ماله على ماله ما نقدروش دافه عذا رابطاله ان ناخدوا المال على مين يا ابو عقل فراس زينه ليه كتير لسمر عدوين ان خافوا العذا تأذينه ابو زيد مخربها وديان والطرق ملانا اعادي يمكن يقابلونا فرسان يبقى الامر خلف المعادي بمال الهلال ما نتحملوش دانا دانا دانا دانا دانا دانا بمال الهلال ما نتحملوش من المصلحة دي عفونا على كل حال احنا ما نقدروش نخافوا العذا يبهدلون حسن قال انصراف يا كلاب ولا رجل منكم رشيدي بكى الدريدي وقلبه داب بكى حسن منه القليب داب اعمل ايه انا الحكم سيدي لسه العرب ما قاموش ووقف نفر في القبيلة ولد غندور مثله ما نلقوش ابو حر امه اصيلة يا ليلي وقف نفر وسط السريع وقال يا عرب اسمعوني المال ده وصوله علي وحدي ولو قطعوني اخد المال وحدي ووديه بالهدية كلفوني انا كفو عزمه كديه هيا يا عرب اسمعوني مين اللي رد الجواب من ده اللي رد الجواب تحمل بكل الندم اسد سبع يبقى خلديان الخيمة ربني سلام تحمل بالمال والضمن يروح وقلب المال دا كلفوني فداه العمر روح انا للمريلة قدموني سمع الهلال سلام كلام ولد انا يا انا يا انا يا انا يا انا يا انا يا انا سمع الهلال كلمات ولده قال يا ولدي انا ما بدي شكوى دلوقتي لها خد معاه قول ولده مهلا علي الناس ما تلومني يا ولدي اطرق مالي انا عدوي المال يروح منك نايب وانت قلت والناس قاعدين وان خلفت الوعد راح تبقى عايب حملت نفسك يا ضناي بشيء قاسي وجامد اعمل ايه للي جرى معاي ابو زيد كان القلب جامد قال له حملت نفسك يا ولدي بشيء ما انتش كفاية لا هتنفع فيديك ولدي تقل الحمل يا ضناي قال له الامير يا با ارمي حمولك على الله يا بايا اعلم اني باعي طويل مدام كلام يابا في الجمع قلناه انا ارجوك يا بايا ادعيلي ادعيلي يا با انا قاصي الحي موجود ادعيلي يا با قاصي الحي موجود وان طالت يا با نشوف الحبايب الكان الطايله الاهل هتعود يا با وصافت تزور الترايب قال له شرطا قبل ما تسير مادام ما سمعش جوابي ربك يحل العسير يا مخيمر الزم الادب اذا رحت وحميت المال وجيتني يا ابني بالسلامة وسلمت في يد الرجال يقولوا خلف لسمر سلامة يقولوا ابو زيد خلف ولا زيد مخيمر خالو دياب ابن غنم خالي من الكذب والزين ووراك تغني الهوانم انما النهب منك المال انما النهب منك المال وبهدلوك الاعادي يبقى ابو زيد ما خلفش رجال واقول لامك تدق المعادي يبقى اسد وخلف جبان والدي يوم ما يعيش يوماني ان جيتني هتسكن الجبان وهقطعك باليماني يا اسنق بجبال النار وفرج عليك الخلايق واسقيك من المر والكاد وتشهد عليك الخلايق. قال له ماشي شرطك علي وادي العرب يسمعوني يا تبعي يا بريد ان اتبدد المال شنغوني او ختموا على الجوار توكل على اللي نشانا راكب الامير. وجم خمر بالمال وحديه بيبص لقي المال كتير خالص وجنبه مفيش حد محديه وقلب الوالد ليه خالص. فابوه برضو مش عاوز يعني يحطه في ديجة بالقصد، لكن قال له انه لو حصل ان انت فقدت هذا المال انا مش حسيبك وشرط عليه قدام الناس. عطاله 50 عبد يسوقوا المال و50 فارس اكابر اولاد عمه نعم الرجال لازم عشان قلبه يكون صابر ويكون مطمئن. عطاله ولد عمه جنبيه 50 نعمة الرجولة رجال جنبه تقويه وخاف العدا يوم يجوله خاف يقبلوه العبيد وبالذات بني سليم لانهم في الطريق زي ما احنا قلنا وزي ما شفنا ايام ابو زيد ما جاء مع النعسة وايام الملك زيد العجاج لما كان مجروح مع الملكة جنوب في الهودج. بني سليم قاطعين هذه الصحراوات وواقفين فيها اي قافلة اي تاجر اي شيء يتطرف هناك بيهجموا عليه. فحنشوف ايه اللي حيحصل لمخيمر. وقول يا عم جاب او ختموا على الجوار توكل على اللي نشانا ركب الامير وحسب حساب ورفع لرايا الشيشانة لما قام بالمال وحديه لقي المال كتير خالص وجنبه ما فيش حد ما حديه قلب الوالد نسله خالص عطاله 50 عبد يسوقوا المال عطاله 50 عبد يسوقوا المال و50 فارس اكابر اولاد عم نعم الرجال لازم عشان قلبه يكون صابر عطاله ولد عمه في جنبي 50 نعمة الرجولة رجال جنبه تقويه خاف العدم يوم جوله خاف العدا لا يقبلوه ويضر ولده الهلالي عطاله الرجال يسندوه توكل على مولى الموالي 50 عبد وخمسين خيال أمراء نعم الهلايل أوساقوا البل والمال والخير والباع طايل جدوا المسيرات في خلا إلى نحو زيد العجاجي قدامهم بل وخلا العرب غادروا البلاد من الهول يا رب سلم من الهول يا رب سلم اصغالي معنى الرواية وصلوا عرب بني سليم الرجال جايبة النهاية بني سليم كانوا للهلايل عدوين وهو أبو زيد جايب بنت العجاجين كانوا حلقوا عليهم محتقرين للإسمر أبو لون نادي عايزين ياخدوها نهيبات حبوا ياخدوا النعسة نهيبات راجل ويخشى الملامة خلع خلعة وهيبات الاسمر بطل ليه هيبات قتل منهم ستة سلامة وقتل ابن الرئيس وقتل ابن الزعيم عقل يد العجوبة ودعا يشف عز ونعيم ورمه على الارض طوبة كان اسمه سلمان ابن عقيل اللي قتلوا سلامة وخمسة كانوا رجال وعقيل سقاهم كسات الندم نزل المخيمر ولا يعرف عن اللي جرى اي حاجة لا سمع ولا عين شفش يا ذي البلا والزيادة دخل المدينة مسالين بعد المغرب بساعة كأنهم جايين مسالين الخلا جنبه وساعة في ريح المدينة وذلوا في ريح المدينة ودلوا نار البلا في حشايا لا سألوا ولا استذلوا ولا يعلموا الحكاية في جار البلد ناصب دوان أو سيب البل فيها بترعى البهايم دوان العبيد بتلم فيها ونهر نصب له تراخي خيمة أمارة أكابر. وغدا إن شاء الله نستكمل رحلة المخيمر إلى بلاد زيد العجاج ونعرف ما حدث له مع بني عقيل، فإلى اللقاء.